ماهر، هل لديك سؤال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أخي الكريم وجزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله. والله لدي سؤالين، والسؤال الأول في أخت هولندية هنا في هولندا أسلمت وهي متزوجة من هولندي، هل يجوز أن تبقى معه ربما يسلم أو عليها بتركه فورا؟ والسؤال الثاني التشهد الوسطى، هل هي سنة أو فرض؟ هل هي سنة أو فرض التشهد الوسطى؟ وبارك الله فيكم. خيرا إن شاء الله. الأخ أحمد جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الأخ يسأل يقول امرأة هولندية كانت كافرة ومن الله عز وجل عليها بالإسلام وهي متزوجة من هولندي كافر، فهل يجوز لها أن تمكث معه لعل الله أن يهديه أم يجب عليها أن تفارقه؟ الجواب بارك الله فيك، هذا الأمر قد حسمه الشرع حسما لا مجال لكلام أحد فيه، فالله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فالمرأة التي أسلمت لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تبقى تحت كافر، فلا بد أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها، فإنها بإسلامها قد خرجت من هذا النكاح الكفري، ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها باستبراء رحمها، لها أن تتزوج المسلم بغض النظر عن العقد الذي تم مع هذا الكافر في حال كفرها، ولكن إذا كانت تنفصل عنه وتبقى لعل الله عز وجل أن يهديه، يعني لا تتزوج وتنتظر وتكلمه وتراسله وتدعوه إلى الإسلام، فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يثيبها الله عز وجل على حرصها على دعوته إلى الإسلام. فإن أسلم فالحمد لله، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجدد العقد، وبعضهم يرى أن يجدد العقد بعد إسلامه، والأمر في ذلك واسع، والأحوط أن يجدد خروجا من الخلاف، وإن كان الذي يظهر من خلال الأدلة أنه لو أسلم لا داعي لتجديد العقد، والله سبحانه وتعالى أعلم. The brother asks a question and he says there is a non-Muslim who just recently became Muslim and she was married or she is married to a non-Muslim man. Could she still be with him? Maybe he will become Muslim or she has to leave him. The Sheikh has said this thing Allah has mentioned in the Quran, not lawful wives for the disbelievers, nor the disbelievers lawful husbands for them. So it's very clear that once she became a Muslim, the marriage contract is done. It's over. So she will have to leave him. And of course, after her iddah, she's allowed to marry anyone she wants. Of course, she may invite him to become a Muslim, and if he later on became a Muslim, some scholars says they would need a new contract for marriage, and some they don't. And of course, this is a matter where you can take either opinion. Although taking the opinion that making a new contract is it would be best, and Allah knows best.